إلى الإمام، إذا حمله إلى الإمام ورد عليه هذا لا بأس، أما أن يتكلم يرد عليه وهنا هل يسمعه الإمام؟ نعم هذا خطأ. نعم نعم لا هم يرفعون أيديهم. طيب الآن نرجع إلى درسنا الماضي في الليلة الماضية لنتذكره. ما هو موضوع درس الليلة الماضية؟ نعم طب. على من تجب؟ ها؟ على من تجب؟ على من تجب؟ على من تجب؟ لا هذاك في درس الفجر. نعم اصطلح درس الماضي انت الشرط باليسرى اجلس. نعم اي ما يخالف قم بس مناقشه في المفطرات نسيته. نعم المناقشه في المفطرات.